السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصرف الشياطين عنا، آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستجير بك وأنت المجير، ونستعين بك وأنت المستعان، ونسألك وأنت المجيب أن تصرف الشيطان عنا وعن بيوتنا، وأن تكشف الهم عنا وعن حياتنا، وأن تصرف الغم عنا وعن أولادنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم منها إلا هديتنا سبل السلام ومنحتنا ثمرة الإسلام والإيمان وجعلتنا أهلا لهذه الرسالة وتبعا لخير الأنام عليه الصلاة والسلام. وبعد، هناك 12 عمل تكلم العلماء فيها تزيد الإيمان. كيف يزيد إيمانك؟ إزاي تزود إيمانك؟ لأن الإيمان العلماء بيقولوا هناك إيمان يزيد وينقص بالنسبة للمؤمنين، لأن إيمان الأنبياء يزيد وإيمان الملائكة ثابت، وإيمان المؤمنين يزيد وينقص بحسب الأعمال. وبحث العلماء في الأعمال فوجدوا من بين الأعمال الصالحة 12 عمل من أسهل ما يمكن في قدرة أي واحد فينا يعملهم يزودوا إيمانه. طب لو زاد الإيمان، يبقى أعمال تزيد الإيمان لتقربنا من الله وتمكننا من منحة المغفرة والجنان إن شاء الله، الجنة يعني. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين، أمين يا رب العالمين. أول عمل من هذه الأعمال، طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى يعني الجنة، طوبى لهم وحسن مآب. وقال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن شاء الله نواجه 12 عمل بسرعة كده، بس نعاهد الله إن احنا نعمل به، لأن كل ده في إمكان أي مسلم إن يعملهم. وطبعا لو اتعملوا الإيمان بيزيد، ولما الإيمان بيزيد يعني معناته أنك أنت تبقى في معية الله، واللي في معية الله لا يمكن أبدا أن يعني يستطيع أحد أن يستولي عليه أو يضطهده أو يظلمه أو يجور عليه. لأن زي الرسول ما قال لسيدنا الصديق أبو بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، اللهم كن معنا في كل مكان وزمان وطهر بيتي وبيت الحاضرين والسامعين وجميع المسلمين من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة حسدا وسحرا ومسا وطيفا، أمين. أول عمل المحافظة على الوضوء دائما. لماذا المحافظة على الوضوء؟ احرص على أنك تبقى متوضي على طول، احرص على الوضوء دائما. ليه؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمتى كنت من المتطهرين؟ طبعا الطهارة قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية، والطهارة القلبية والطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. المقصود طهارة القلب من الشرك ومن الذنوب، وطهارة الجوارح برضو من الأعمال كذا، وكذلك الوضوء طهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يبقى أول حاجة تحافظ على وضوءك. ليه؟ لأن دي بتخلي ربنا يحبك، سبب في محبة الله. إن الله، وطبعا الجملة الإسمية المؤكدة بإن تدل على الثبوت، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السبب الثاني صلاة الضحى دائما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله تعالى اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني وغيره. يبقى المسألة الثانية احرص دائما على صلاة الضحى. وطبعا الأحاديث كثيرة، يصبح على أحدكم على كل مسلم في كل يوم تشرق فيه الشمس على كل سلامة صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، والكلمة ويجزي ذلك ركعتين من الضحى يركعهما. لكن الحديث اللي قلناه حديث الإمام أحمد، عبدي اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره، يعني تبقى في حفظ الله وأمان الله وضمان الله لو انت صليت 4 ركعات ضحى. 4 ركعات ياخدوا قد ايه؟ 4 دقائق، 5 دقائق، لكن تبقى تأمين كامل شامل لك ولولادك والمعاشك والمعادك ولحياتك طوال النهار. العمل الثالث اللي يزود الإيمان ويفتح لك الجنة ويخليك قريب من ربنا، الإكثار من الحمد خاصة بعد الطعام والشراب واللبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله عليه. ولذلك كثير من العلماء كانوا يقدمون الطعام والشراب للناس في الشوارع، في الطرقات، في مجالسهم، لأجل أن يعني يستخرجوا منهم كلمة الحمد لله. يقول لك أنا أكلتك علشان أسمع منك الحمد لله، أنا سقيتك علشان أسمع منك الحمد لله. لأن الله يرضى عن العبد، يرضى عن العبد زي ما تكلمنا في الوضوء أن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقلنا في صلاة الضحى يحفظ ربنا ويكفله، قلنا برضو في العنصر الثالث أو العمل الثالث في كلمة الحمد بعد الطعام والشراب خاصة، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، العبد المسلم طبعا، أمة محمد طبعا، احنا نتكلم عن نفسنا ونتكلم عن الأمة الإسلامية. طيب طبعا وردت أحاديث كثيرة في مسألة الحمد، الحمد الذي أطعمنا وسقانا، حديث طبعا موجود عند صحيح مسلم مشهور: الحمد الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الأحاديث كثيرة. العمل الرابع صلاة 4 ركعات سنة قبل الظهر، ودي مسألة الحقيقة في غفلة، الناس كتير جدا في غفلة عنه. طبعا وردت عدة أحاديث: 4 ركعات قبل الظهر سنة، وبعدين الظهر وبعدين 2، ومن حديث عائشة 4 ركعات سنة قبل صلاة الظهر الفريضة، يعني يبقى 4 ركعات سنة وبعدين صلاة الفريضة 4، وبعدين 4 سنة بعد الايه؟ بعد صلاة الفريضة. لكن احنا بنتكلم عن 4 ركعات القبلية اللي هم قبل صلاة الظهر. بعض العلماء أورد أحاديث بسند مقبول عند علماء الحديث أن الدعاء بعد صلاة، ولذلك ورد عن النبي في البخاري وروى الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والقراءة في 4 ركعات بتوع سنة الظهر، ويدعو الله بعدهما أي قبل القيام لصلاة الفريضة. بعض العلماء قال إن الدعاء بعد سنة الظهر القبلية وقبل صلاة الفريضة يعدل الدعاء في الثلث الأخير من الليل. تخيل هذه الفرصة الضائعة، تخيل هذه الغنيمة الفائتة، تدعي ربنا بعد سنة الظهر بس تصلي الظهر بإتقان، بخلاف سنة الفجر. السيدة عائشة بتقول أنا كنت يعني مش يعني أشك أن النبي قرأ قرآن في صلاة السنة بتاعة الفجر، ليه؟ لسرعته، كان يقصر سنة الفجر، أما سنة الظهر كان يطيلها ويدعو بعدها. وطبعا احنا عندنا روى الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعات السنة القبلية والبعدية المؤكدة، زي سنة الفجر القبلية مؤكدة، 4 ركعات اللي قبل الظهر مؤكدة، 2 بعده مؤكدة، يبقى 2 الصبح و6 في الظهر يبقوا 8، وبعدين 2 بعد المغرب. في البخاري ومسلم هذا حديث 10، قالوا 2 في الظهر قبل و2 بعد. اما الحديث حديث أم سلمة اللي قال 12 ركعة من السنة، من حفظ عليها كتب الله له أو بنى الله له بيتا في الجنة، 12 ركعة 2 الصبح، 4 قبل الظهر يبقى 6، 2 بعد الظهر يبقى 8، 2 بعد المغرب يبقى 10، 2 بعد العشاء يبقى 12 ركعة. العمل الخامس اللي يزود الإيمان ويقربك من الله المحافظة على أذكار الصباح والمساء. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحان الله، الذي يذكر الله أو الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فالمحافظة على أذكار الصباح والمساء تزود الإيمان. العمل السادس كثرة التسبيح بعد صلاة المغرب، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. من ألهمه الله التسبيح الإمام ابن القيم بيقول من ألهمه الله التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أعطاه الله ما يتمنى أو رزقه الله من حيث لا يحتسب. والعلماء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله كثيرا في مثل هذه الأوقات، حتى إن مسألة خلافية عند العلماء صلاة الأوابين في مثل هذا الوقت، لكن الشاهد إن الأذكار بعد صلاة المغرب إلى العشاء أمر مشهود، أمر كريم من أوقات أو الأوقات الطيبة للعمل الصالح. العمل السابع، العلماء بيقولوا الإكثار في الذكر من قول اللهم صل على محمد أو اللهم صل على اللهم صل وسلم على رسولك محمد أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، كل ده مقبول، أو الصيغة الإبراهيمية. والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كنز من تحت العرش، وأيضا الباقيات الصالحات اللي الرسول بيقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي من الدنيا وما فيه، أو خير لي مما طلعت عليه الشمس، مرة واحدة مرة واحدة. أيضا من الأذكار المعتبرة التي تزيد الإيمان قول الذاكر حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي كلمة استعانة. أيضا من الأذكار العظيمة الاستغفار، وقد أفردنا لها حديثا كاملا. الاستغفار كنز يغفل عنه كثير من الناس، الاستغفار سبحان الله ثروة طائلة نام وغفل عنها كثير من الناس. لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من الأعمال الخاصة التي تزيد الإيمان. العمل الثامن الصدقة، والصدقة هنا لا تعني الصدقة المادية فقط، يعني الطعام أو الشراب أو الثياب أو غير فقط، وإنما الكلمة الطيبة صدقة، نشر الخير على وسائل التواصل الاجتماعي صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، سبحان الله إماطة الأذى عن الطريق صدقة، حمل متاع الشخص، يعني لقيت واحد بيحمل بضاعة ولا بيحمل حاجة ساعدته صدقة، شلت واحد واقف في الطريق مستني وركبته، إذا أمنت أنه غير ضار، يعني تتأكد الأول أنه راجل سليم وراجل مظبوط، ما يكونش معه تهمة، ما يكونش معه مخدرات، ما يكونش مبتلى بشيء، ما يكونش الأمن مستنيه، يعني لازم أنت تحتط لهذه المسألة، لكن حمله عن الطريق أيضا صدقة. وباب هذه حتى ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ابتسامتك في وجه لو ما قدرتش على حاجة اضحك في وش الناس. العمل التاسع المحافظة على صلاة الوتر قبل النوم، وهذه مسألة العلماء بيقولوا من تعمد ترك صلاة الوتر أصابه النفاق، من علامات النفاق ترك صلاة الوتر عمدا، من علامات النفاق ترك صلاة الوتر عمدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يترك الوتر أبدا، وإن فاته الوتر قضاه نهارا، لكن إذا قضى صلاة الليل نهارا يقضيها مثنى مثنى وليست وترا، إذا قضيت صلاة الوتر نهارا تقضى مثنى مثنى، يعني زوجية ولا تصلى فردية. العمل العاشر قراءة آية الكرسي وخواتيم البقرة قبل النوم، لأن قراءة آية الكرسي لا يقربك شيطان، وخواتيم البقرة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام من قرأها في ليلة كفتاه، تكفيه كفته من إيه؟ أي تكفيه من حراسة وحماية ومعونة ومعين. في عمل برضو لو إحنا زودنا كمان العمل 11 إدخال السرور على قلوب الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على، ولو تقول له خبر طيب، لو حد سبحان الله يعني امرأة تحدثني أن ابنتها تنتظر الطلاق اليوم تكلمني من مدينة قنا محافظة صعيدي، قلت لها لا تيأسي، سبحان الله فضلت أتكلم لغاية ما ضحكت وابتسمت، قلت لها قولي أم بقى قولي لبنتك العروسة دي تقوم تصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة، وهي ساجدة تكلم ربنا تقول له بقى إيه، اللهم يا من بيده الأمر كله، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الاسم الأعظم من أسماء الحسنى، أسألك به أن تصلح ما بيني وبين زوجي، وأن تزيل همي، وأن تكشف كربي. وتفضل تتحايل عليه، وتفضل تلح عليه، وتفضل تبكي من إيديه، وتقوم وهي واثقة أن ربنا استجاب لها، إن شاء الله تقضى حاجتها بإذن الله. دخل السرور عليها بنصيحة، يبقى النصيحة قد تدخل السرور، المساعدة المادية، المساعدة بأي طريق من طرق الخير تدخل به السرور على قلوب الناس، من أحب الأعمال إلى الله. العمل الأخير، الأخير بالنسبة لي في الكلام ده لكن ليس أخير بالنسبة لكم، نشر الدعوة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، طبعا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بمن؟ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. لذلك ينبغي علينا إن احنا نقوم بهم النبي، بنشاط النبي، بأشرف ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انشروا الاثناشر عمل دول، الناس إيمانها يزيد لك مثل أجرهم. الدل على الخير كفاعله، ما تكسلش، اسمع وشاهد واتبع وبلغ واخلص وكن من الصادقين. أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.